الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على خطبة الكتاب التي هي المقدمة، وكنا قد شرعنا فيها وقرأنا شيئا يسيرا منها، ومما نبهنا عليه في الدرس السابق أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن القرآن أنزل لثلاثة أمور. ما هي عندك؟ التعبد بتلاوته، التدبر لمعانيه، والاتعاظ به. أحسنت. القرآن العظيم أنزل لأمور ثلاثة: التعبد بتلاوته، التدبر لمعانيه، والاتعاظ به. طيب، قلنا إيش معنى المحكم والمتشابه؟ المحكم والمتشابه، المحكم ما كان، أحسنت، ما كان واضح الدلالة ليس في شبهة ولا إشكال، والمتشابه، أحسنت، نعم. طيب، قلنا إيش الفرق بين الملك والملكوت؟ إيش الفرق بين الملك والملكوت عندك؟ والملكوت المبالغة، أحسنت، المبالغة في الملك. قلنا يعني خمس كلمات كذا جاءت على صيغة فعلوت، وهي إيش قلنا؟ هي الرحموت، قلنا، والرهبوت، والجبروت، والملكوت، والرغبوت. قال رحمه الله: ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد. ومن لم يرفع إليه رأسه وأخطأ نبراسه يعش ذميما ويصلى سعيرا. فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غاية كل مقصود، صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه. وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا، وأفض علينا من بركاتهم، واسلك بنا مسالك كراماتهم، وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا. وقوله رحمه الله: ومهد لهم، هذا عطف على كشف المتقدمة. مهد لهم قواعد الأحكام، يعني وطأ وسوى وأصلح، هذا معنى قوله مهد لهم قواعد الأحكام، يعني وطأ وسوى وأصلح. والتمهيد هو وضع المهاد وهو البساط، التمهيد هو وضع المهاد وهو البساط. واستعير للتهيئة والإعداد، استعير للتهيئة والإعداد، فهذا معنى مهد. مهد لهم قواعد الأحكام، وطأ وسوى وأصلح. الإمام بن عبد البر سمى كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، بمعنى هذا، عن التمهيد الأصل أنه وضع المهاد وهو البساط، ثم سار يستعار للتهيئة والإعداد. قال: ومهد لهم قواعد الأحكام. والقواعد جمع قاعدة، وهي المسائل والقضايا الكلية، المسائل والقضايا الكلية. قواعد الأحكام، والأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، ويمر في أصول الفقه أن الأحكام المراد بها خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، لكن المراد هنا ما هو أعم من ذلك، ولهذا قال بعضهم هنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين عملا واعتقادا، هذا المراد هنا بالأحكام عملا واعتقادا وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها، والمراد بالألماع الأضواء، الألماع كالأضواء وزنا ومعنى، ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. والرجس اسم لما يستقذر، الرجس اسم لما يستقذر، والتطهير إزالته، والتطهير إزالته. وطبعا هنا المراد إزالة الأقدار الحسية والأقدار أيضا المعنوية لتكفل الشريعة بالطهارتين، الشريعة جاءت من الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية مقدمة لأهميتها، طهارة الإنسان من الشرك والأدناس، ولهذا قال بعضهم في وثيابك عيشة فطهر، قال بعضهم عيشة نفسك فطهر، قال أشار إلى القلب طهر قلبك، والآية تحتمل المعنيين. فالمراد بإزالة الأقدار يعني الحسية والمعنوية. قال فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد. من كان له قلب، لاحظ أن نكر القلب هنا كما في الآية لتفخيمه، تفخيمه وتعظيمه، وللإشعار أيضا بأن كل قلب لا يتدبر ولا يتفكر، ليست كل القلوب تتفكر وتتدبر، كم من إنسان له قلب لكنه لا يهتدي ولا يتدبر ولا يتفكر. فمن كان له قلب أو ألقى السمع يعني أصغى لسماعه وهو حاضر بذهنه ليفهم معانيه، هذا معنى أصغى السمع، ألقى السمع، ألقى السمع يعني أصغى لسماعه وهو حاضر بذهنه، هنا تقع الفائدة والاستفادة، أن يصغي الإنسان بالسمع وهو حاضر بذهنه. يعني إيش الفائدة أن الإنسان يصغي إليك بسمعه وذهنه خارج عنك؟ هذا لا يمكن أن يعي ما تقول له ولا أن يفهم ما تخاطبهم به. فقال فمن كان له قلب أو ألقى السمع يعني أصغى لسماعه وهو حاضر بذهنه ليفهم معانيه وهو شهيد، هذا معنى شهيد حاضر، فهو في الدارين حميد وسعيد. حميد هنا فعيل بمعنى مفعول وهو محمود وسعيد، فهو في الدارين حميد وسعيد. بعض من له حواشي هنا يقول حميد في الدنيا وسعيد في الآخرة، يعني قال فهو في الدارين حميد وسعيد، لكن الذي يظهر أن من كان له قلب وتدبر القرآن فهو حميد وسعيد في الدنيا وحميد وسعيد أيضا ماذا في الآخرة، محمود في الدنيا وسعيد في الدنيا، أعظم سعادة السعادة بالقرآن، وأعظم راحة الراحة بالقرآن، فيجد في قلبه من الراحة والأنس والطمأنينة بكتاب الله ما يفوق كل لذة من لذات الدنيا، لكن هذا لا يوفق إليه إلا من فتح الله تعالى عليه في ذلك. ثم قال رحمه الله ومن لم يرفع إليه رأسه، ومن لم يرفع إليه، الضمير في إليه يعود إلى من؟ إلى القرآن، إليه. ولاحظ عندما قال ومن لم يرفع إليه إشارة إلى إيش؟ إلى علو مرتبته ورفعة ماذا؟ منزلته. القرآن عال، يعني يشير ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه، والنبراس هو المصباح، يعش ذميما، ذميم هنا كذلك فعل معنى مفعول يعني مذموم، ويصلى سعيرا. فكل من أعرض عن القرآن وعن تدبره وعن تفهمه فهو خاسر، كل من أعرض عن كتاب الله وعن القرآن ولم يرفع به رأسا ولم يلتفت إليه فإنه يناله من الخسران والبوار ما الله به عليم. ثم قال: فيا واجب الوجود، يا واجب الوجود، ويا فائض الجود، ويا غاية كل مقصود. فيا واجب الوجود، طبعا واجب الوجود هذه من الألفاظ التي يطلقها أهل الكلام على الرب سبحانه وتعالى، يقولون عنهم واجب الوجود، لأن ما يتعلق بالوجود عندهم على ثلاثة أقسام: واجب الوجود، وجائز الوجود، ومستحيل الوجود. يقولون واجب الوجود وممكن الوجود، وبعضهم يعبر جائز الوجود ومستحيل الوجود. فواجب الوجود عندهم هو الذي لا يتصور في العقل عدمه كوجود الله، هو الذي لا يتصور في العقل عدمه كوجود الله. يعني لاحظوا الآن معي، هل يتصور في العقل أن الله غير موجود؟ الجواب لا، لا يمكن ذلك، لأنه هو الموجد لهذا الكون وهو القائم به سبحانه وتعالى. فهم يعبرون كذا، يقولون هو الذي لا يتصور في العقل عدمه كوجود الله. ولهذا الشيخ الإسلام يقول في المنهاج الأول 65-200 قال: والمراد بكونه واجب الوجود أنه موجود بنفسه يمتنع عليه العدم بوجه من الوجوه. هذا كلام الشيخ الإسلام في المنهاج، يقول المراد بكونه واجب الوجود أنه موجود بنفسه يمتنع عليه العدم بوجه من الوجوه. فهو بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى صواب، أن الله واجب الوجود أنه موجود بنفسه سبحانه وتعالى، وأن يمتنع عليه العدم بوجه من الوجوه صواب. وباعتبار هذا المعنى يعني صار حتى بعض أهل السنة أحيانا من باب المجارة لهم والتنزل يطلقون مثل هذه الألفاظ. لكن مما ينبه عليه، وهذا ذكره الشيخ الإسلام في المنهاج، أن بعضهم يطلق هذا اللفظ ويريد به معنى فاسدا. فمن المعاني الفاسدة التي ذكرها الشيخ الإسلام ونقلها عن الغزالي، والغزالي نقلها عن بعض الفلاسفة في كتاب المظنون، أن بعضهم يقول في معنى واجب الوجود ما لا يلازم غيره، ما لا يلازم غيره، ويقصدون به انتفاء الصفات عنه، يقصدون به انتفاء الصفات، أن الله ليس له صفة. يقول شيخ الإسلام في المنهاج الأول 67 قال: وبعضهم يفسرونه ما لا يلازم غيره لينفوا بذلك صفاته اللازمة له، وبعضهم يفسرونه ما لا يلازم غيره لينفوا بذلك صفاته اللازمة له. ويقولون لو قلنا له صفات لازمة لم يكن واجب الوجود، ويقولون لو قلنا له صفات لازمة لم يكن واجب الوجود. فصار هذا اللفظ الآن يطلق ويراد به معنى حق، ويراد به معنى إيش؟ باطل. ولهذا أورده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية، وأشار مجرد إشارة فقط إلى أن الشيخ الإسلام يعني ذكر له مثل هذه المعاني الفاسدة التي لا يجوز إطلاقها على الله. لكن طبعا المؤلف كما تروى على عقد الأشاعرة، والأشاعرة يعتبر من المثبتة في الجملة كما يقول شيخ الإسلام في الجملة من المثبتة، فهو يقصد به المعنى الأول الذي لا يتصور في العقل عدمه. أما الذين قالوا بالمعنى الثاني ما لا يلازم غيره فهذا قول الفلاسفة ومن تبعهم على هذا. وأول من عبر عن الله بأنه واجب الوجود ابن سينا، ابن سينا هو أول من عبر بهذا واجب الوجود وجائز الوجود، وإلا من قبله كانوا يتكلمون عن الفلاسفة الممكن والقديم وغير ذلك، فجاء ابن سينا وعبر بمثل هذه التعبيرات وتبعه بعد ذلك من وافقه من أهل الكلام على هذه الألفاظ. وإذا نحن ما نحتاج يعني واجب الوجود يمكن أن نقول بدله إيش؟ ها؟ فيا حي، أليس كذلك؟ مر علينا اسم الله الحي قبل أيام يسيرة في كتاب التوحيد من جمع الصحيح، فما يحتاج يعني مثل هذه الألفاظ. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه بها. هل نقول إن واجب الوجود من الأسماء الحسنى؟ أين هذا سبحان الله؟ أين؟ فانظر يعني عندما يترك الإنسان النصوص الشرعية السليمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى مثل هذه الألفاظ الموهمة المتلقى عن أهل الكلام، سبحان الله. يعني الصفدي في الوافي بالوفيات ينقل عن الفارابي أن له وردا يدعو، فارابي معروف البلاء اللي هو فيه، له ورد يدعو الله بإيش يقول في أوله؟ يا واجب الوجود ويا علة العلل، يدعو الله بهذا يا واجب الوجود ويا علة العلل، وذكر وردا طويلا، ذكر وردا طويلا، وفي آخره يقول يا علة الأشياء يا رب الأرض والسماء. فلاحظ يعني إطلاقات الفارابي الآن عندما يقول مثل هذا الكلام في كما نقله الصفدي في لوح الوفيات، يعني يا واجب الوجود يا علة العلل يا قديما لم يزل، يعني كلها بالألفاظ التي يعني يفعل أهل الكلام. وقارن بين كلام البيضاوي رحمه الله وغفر الله لنا، ولو انظر مثلا يعني في مقدمة تفسير الطبري تجد اللهم وفقنا لفهم محكمه، اللهم اللفظ الذي جاء في النصوص اللهم، يعني ما يحتاج ذكر مثل هذه الألفاظ. فاستبعد يعني التفاسير السلفية النقية التي ما فيها شيء من هذه الألفاظ لا ستجد واجب الوجود ولا ستجد علة ولا معلول ولا غير ذلك من هذه الألفاظ، سبحان الله. فتجد هؤلاء يتركون النصوص والأدلة الواضحة التي فيها معاني الكمال لله ويتعلقون بهذا. يعني انظر إلى حال هؤلاء المتكلمين، وفي المقابل أيضا انظر إلى المتصوفة عندما جعلوا هم هو الاسم الأعظم. عندنا مر علينا خلاف العلم في اسم الله الأعظم، هل هو الله، هل هو الحي القيوم، هل هو الرحمن، أسماء ثابتة في القرآن. لا، جاء بعض المتصوفة ويقول إن الاسم الأعظم هو، فإذا أردت أن تنادي الله قل يا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال هو هذا هو الاسم الأعظم. وألف ابن عربي الضال كتابا سماه كتاب الهو، تكلم عن هذا الاسم، من أن هذا من أسماء الله هذا. والبرع السوداني صاحب القصائد الصوفية المعروفة قصيدته المشهورة قف بالخضوع ونادي ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه، قف بالخضوع ونادي ربك يا هو، يعني قل يا هو، ثم يقول إن الكريم يجيب من ناداه. فإطلاق مثل هذه الألفاظ التي لا عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة صلى الله عليه وسلم والعافية، يعني بلاء عظيم. فلذلك تجد هؤلاء من أورادهم أنك أدخل رأسك في جيبك يعني في فتحة القميص واخفض رأسك إلى أسفل ثم نادي 40 مرة ياهو ياهو ياهو، وانظر ماذا سيفتح عليك بعد ذلك من الفتوحات. وبعضهم نادي 1000 مرة ياهو ياهو. فالإنسان يحمد الله، يحمد الله إذا وفقه إلى العقيدة الصحيحة السليمة التي ليس فيها شيء من هذا البلاء الذي عليه هؤلاء القوم، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول المؤلف فيا واجب الوجود. إذا قلنا الآن المعنى ها الصحيح لهذه الكلمة التي أراد المؤلف أنها إيش؟ إيش معنى واجب الوجود؟ الذي لا يتصور في العقل إيش؟ عدمه. الذي لا يتصور في العقل عدمه واجب الوجود. وعندهم جائز الوجود، ولعبر بعضهم ممكن الوجود. هذا الذي يتصور في العقل عدم وجوده، الذي يتصور في العقل عدم وجوده كالمخلوقات. ومستحيل الوجود هو الذي لا يتصور وجوده، مستحيل الوجود هو الذي لا يتصور وجوده، كالشريك لله، كالشريك لله. وكذا أيضا قالوا كاجتماع الضدين في الشيء الواحد، هذا يعتبر مستحيل الوجود. قال فيا واجب الوجود ويا فائض الجود. طبعا بين الوجود والجود جناس ناقص. فيا واجب الوجود ويا فائض الجود، يعني يا من تفيض بجودك وكرمك على عبادك، ويا غاية كل مقصود، يعني يا غاية كل مقصود، يعني أي كل مطلوب يطلبه كل طالب لا بد أن ينتهي إليه، كل مطلوب يطلبه كل طالب لا بد أن ينتهي إليك. فقال ويا غاية كل مقصود صل عليه صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه. توازي تجازي، كان بينهما هذا جناس يسمى جناس لاحق، جناس لاحق الاختلاف بحرف ما بين الواو والجيم. توازي وتجازي، توازي عناءه، توازي ماذا؟ غناءه. وتجازي عناءه، توازي غناءه، الغناء هو النفع، توازي غناءه، الغناء النفع. وقيل معنى الغناء هنا إقامته للدين، إقامة صلى الله عليه وسلم للدين، يعني صلي عليه صلاة عظيمة توازي غناءه، توازي نفعه. كم نفع عليه صلى الله عليه وسلم الأمة؟ ما في الأمة من خير إلا وجاء من طريقه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شر إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقام الله به الدين ورفع به الملة وأعلى به راية لا إله إلا الله. فيقول هنا توازي غناءه، أن الغناء النفع، وقيل معناه إقامة للدين، وتجازي عناءه، العناء هو إيش؟ ما هو العناء؟ التعب، كم تعب صلى الله عليه وسلم، كم تعب. وتجازي عناءه، وطبعا ما بين غناءه وعناءه جناس مصحف، عندما يكون الجناس في النقط، بس لما يكون الجناس في النقاط، فرق في النقاط، يسمى هذا جناس مصحف. وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه. من الذين أعانوا؟ الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعد من التابعين في إقامتهم بأمر الدين. وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا. والتبيان بمعنى ماذا؟ البيان، التبيان بمعنى البيان. لكن قلنا إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في إيش؟ في المعنى. لأن قلنا أن هذا ليس على إطلاقه، كما نبهنا في حذر وحاذر، في حذر وحاذر، أيهما أكثر في الألفاظ في الحروف؟ حاذر كذا، وأيهما أبلغ في المعنى؟ حذر، حذر أبلغ. فقاعدة الزيادة في المبنى تدعو الزيادة في المعنى، يعني هذه على الغالب. قال وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا، وأفض علينا من بركاتهم، واسلك بنا مسالك كراماتهم، وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا. وأفض علينا من بركاتهم، أفض علينا من بركاتهم، يعني جاء بعض أصحاب الحواشي على هذا الكتاب فقال يعني أفض علينا من بركاتهم، بعضهم يقول حصل لنا الخيرات بالتوسل بهم إليك، حصل لنا الخيرات بالتوسل بهم إليك. وهذا المعنى فيه ما فيه، إن قصد به التوسل بالذوات، لكن بعضهم قال أفض علينا من بركاتهم، يعني علمنا علومهم، علمنا علومهم وأفض علينا من معارفهم، مثل المعنى علمنا علومهم، فهذا المعنى معنى صح صواب. وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا. طيب كنا نريد أن نخلص المقدمة، لكن إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.